احيانا حضراتكم الله مثلا مشايخ الامام الشافعي احيانا يقول حدثنا الثقه حدثني من لا اتهم، فيكون هناك اجتهاد، او الحسن البصري احيانا يقول حدثني الثقه او حدثنا من لا اتهم، وهناك من يدافع بان في زمن الحسن البصري بني اميه والخلاف بين اهل البيت وبينهم، وهو يعني رجلا من الثقات فلان او كذا. هل هذا التعيين وهذا التصريح بان فلان هذا هل هو يعمل به لا سيما اذا لم يختلف فيه او اختلف فيه والجميع يدور على ثقه؟ نفرض انهم اختلفوا لكن هذا وذاك والثالث والرابع كلهم ثقات، فهل هذا ينفع حضرتكم الله في باب الصحه؟ حسب القواعد التي سبق ذكر الكثير منها اقول اذا كان الحفاظ اتفقوا على شيء فلا مرد له، اما ان اختلفوا فهنا الاجتهاد. فنحن ننظر بين او في اقوال هؤلاء المجتهدين ونعمل مراجحه بين اقوالهم، فما ترجح عندنا اعتمادا على قواعدهم عملنا به والا فلا. وانت ضربت مثلا بالحسن البصري، الحسن البصري كما تعلم هو يعني كما ذكرت انه كان يعيش في زمن دوله بني اميه، وكان ربما لا يستطيع ان يسمي شيخه فيدلسه ويسخطه، فبنفس القاعده نطبقها هنا بالنسبه لشيخ الحسن البصري اذا لم يذكر. فان كان اتفقوا وهذا ما لا اظنه موجودا، اذا اتفقوا في الحسن البصري خاصه ان شيخه الذي يسخطه فلان، ما في ذهني انه يوجد مثل هذا الاتفاق، وان اختلفوا فطبقنا ما اشرنا اليه من القواعد. شيخنا ايش صنعكم في مثل هذا الباب؟ حدثني رجل، حدثني من لا اتهم، حدثني ثقه، فيقولون الرجل هو فلان والثقه هو فلان، هل تعتمدون هذا التصريح؟ قلت صنيعي انا اذا استحضرت ما ذكرت انفا من الاتفاق او الاختلاف اخذت بالمتفق عليه، اما المختلف فيه فاعمل نظري وبحثي وارجح ما يبدو لي. لكن بخصوص الحسن البصري ما عندي اي ترجيح في هذا الموضوع، وانا اقول بان الحسن البصري مدلس، لكني استثني من ذلك اذا روى عن التابعين. نعم قد سبق. اما اذا روى عن صحابي من الصحابه فانا اطرد عدم الاحتجاج بعنعنته. نعم. وليس عندي هنا موقف خاص يبين هذا.